بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. سبق الحديث عن العلاقة بين الإرادتين، الإرادة الكونية وكذلك الإرادة الشرعية، وأنهما غير متلازمتين، فلربما إذا وجدت أحدهما توجد الأخرى، ولربما تنفرد إحداهما عن الأخرى. فذكر هاهنا الشارح رحمة الله تعالى عليه انفراد الإرادة الكونية، انفراد الإرادة الكونية، فقال: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. يعني إذا وقع الكفر والمعاصي فهذا يكون فيه انفراد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. فهنا قاعدة عامة أن وقوع المعاصي ووقوع الكفر، بل ووقوع ما لا يحبه الله ولا يرضاه، إذا وقع فهاهنا تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، لأن الكفر والمعاصي وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه هذا ما أراده شرعا، ما أراده سبحانه وتعالى شرعا، فتنتفي الإرادة الشرعية. قال: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. يعني تنتفي هاهنا الإرادة الكونية، تنتفي الإرادة الكونية. متى تنتفي الإرادة الكونية؟ تنتفي إذا لم يقع لم تقع الطاعات، إذا لم تقع الطاعات فهاهنا تنتفي الإرادة الكونية، لأنه كما سبق أننا نلاحظ كلمة وقع أو لم يقع، فإذا وقع الشيء فهاهنا نقول ماذا؟ إرادة كونية، لأنه وقع. ثم بعد ذلك ننظر إلى هذا الذي وقع، هل يحبه الله أو لا يحبه الله؟ فإذا كان يحبه الله نقول إرادة كونية إيش؟ شرعية. وإذا كان الذي وقع لا يحبه الله فنقول إرادة كونية لا شرعية، فتنفرد الإرادة الكونية. فيقول الشارع رحمة الله تعالى عليه: وأخص، يعني تنتفي الإرادة الكونية. قال: وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر، إيمان الكافر، رجل مات كافرا وهو مأمور بالإيمان، الله سبحانه وتعالى أمر هذا الكافر بالإيمان فأبى أن يؤمن فمات كافرا، ها هنا لم يقع منه إيش؟ الإيمان، لم يقع الإيمان. إذا لما لم يقع الإيمان وهو طاعة انتفت الإرادة إيش؟ ها؟ انتفت الإرادة الكونية. قلنا لم يقع، إذا قلنا لم يقع ها هنا قل انتفت إيش؟ الكونية، انتفت الكونية. فالكونية تتعلق بكل ما وقع، بكل ما وقع، إذا وقع قل كونية، إذا لم يقع قل انتفت الإرادة الكونية. الآن إيمان أبي لهب، إيمان الكافر، إيمان أبي لهب، الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالإيمان فأبى فمات كافرا. إذن إيمان أبي لهب هذا الإيمان مشروع، هذا الإيمان مشروع يحبه الله لأنه من الطاعات، إذن هو إرادة إيش؟ شرعية، هو إرادة شرعية. فهل وقع الإيمان من أبي لهب؟ الجواب لم يقع، إذن إيش؟ انتفت الإرادة الكونية لأنه لم يقع، والإيمان يحبه الله فهو إرادة شرعية. إذن هل كل إرادة شرعية أو كل ما أراده الله شرعا يقع؟ كل ما أراده الله شرعا يقع؟ الجواب لا، الجواب لا يقع. فالله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان ولم يقع من أبي لهب الإيمان، وأمر أبا بكر بالإيمان فوقع منه الإيمان. إذن الإرادة الشرعية كل ما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا، وقد لا يقع. قال رحمه الله: والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، أي بكل أمر مشروع، والله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما يحبه ويرضى. تعلقها بكل مأمور به، المأمور به هو الشيء الذي يحبه الله الذي شرعه لنا. قال: والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. كل مأمور شرعي وقع أو لم يقع، إذا علمت أن هذا الشيء مأمور به شرعا قل هذا من الإرادة إيش؟ الشرعية. ما معنى من الإرادة الشرعية؟ أي أن الله سبحانه وتعالى شرعه لنا وأراد منا أن نفعله، وأراد منا أن نفعله، فقد يقع وقد إيش؟ وقد لا يقع. فكل مأمور شرعي يقال له إرادة إيش؟ شرعية، وقع أو لم يقع. قال: والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. ها هنا تنتفي إيش؟ لاحظ، قال: وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. ها هنا إيش تنتفي؟ الإرادة الشرعية. الكفر غير مأمور به، الكفر غير مأمور به، فوقع من أبي لهب. إذن ها هنا إيش؟ ها إرادة إيش؟ كونية، وانتفت الإرادة إيش؟ الشرعية. لماذا انتفت الإرادة الشرعية؟ لأن الكفر لا يحبه الله ولم يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو، أو هذه هي العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ونكرر أننا في الإرادة الكونية ننظر إلى الواقع، ننظر هل وقع أو لم يقع، فإذا وقع نقول إرادة إيش؟ كونية، وإذا لم يقع نقول انتفت الإرادة الكونية. ثم ننظر إلى الأمر الذي وقع وحصل، إذا كان محبوبا إلى الله فهو إيش؟ إرادة شرعية، إذا كان غير محبوب إلى الله فانتفت الإرادة الشرعية. إذن الإرادة الشرعية تنظر في مسألة المحبة، هل يحبه الله؟ هل شرعه؟ إذا أحبه الله، وإذا كان الله لا يحبه ولم يشرعه قل انتفت الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية لا تنظر إلى المحبة وإلى المأمور به، وإنما عليك أن تنظر هل وقع أو لم يقع، أحبه الله أو لم يحبه الرب سبحانه وتعالى. لكن ننظر إلى الوقوع، هل وقع؟ نقول هذا من الإرادة الكونية، لم يقع نقول انتفت الإرادة الكونية. قال: والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، بصورة مختصرة بالطاعات الواقعة، بالطاعات الواقعة تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الطاعات الواقعة الحاصل كونها طاعة هي من إيش؟ ها؟ من الإرادة الشرعية، وكونها وقعت من الإرادة الكونية. فأي طاعة وقعت ها هنا تجتمع الكونية لأنه وقع، والشرعية لأن الطاعة يحبها الله ويرضاها. قال: وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، بصورة مختصرة بكل معصية وقعت. ها هنا تنفرد الإرادة إيش؟ الكونية، وتنتفي الإرادة الشرعية. إذا حصلت ووقعت المعاصي من أصحابها، سواء كان كفرا أو فسوقا أو بدعة أو إلى غير ذلك، إذا وقع ذلك من صاحبه فها هنا تنفرد الكونية. لماذا انفردت الكونية؟ لأن المعاصي لا يحبها الله، فإذا كان الأمر لا يحبه الله انتفت إيش؟ ها؟ الإرادة الشرعية. قال: وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، يعني الطاعات التي لم تقع، الطاعات التي لم يفعلها أصحابها. ها هنا نقول هذا من الإرادة الشرعية، وانتفت الإرادة الكونية. من الإرادة الشرعية لأنها طاعات يحبها الله وأرادها منا شرعا. لماذا لا تكون من الإرادة الكونية؟ لأن هذه الطاعات لم يفعلها أصحابها، يعني لم تقع. إذن هذه كم حالات؟ هذه ثلاث حالات. طيب، بقيت صورة رابعة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وهي المعاصي التي لم تقع. المعاصي التي لم تقع كما مثلنا أمس: كفر أبي بكر الصديق. كفر أبي بكر الصديق هكذا يمثلون من باب فقط توضيح الصورة. كفر أبي بكر الصديق، الكفر ها هنا إيش نقول؟ طاعة شرعية أو إرادة شرعية؟ ها؟ ليست بشرعية، لأن الله لا يحب إيش؟ الكفر. ثم ننظر إلى الوقوع، هل وقع الكفر من أبي بكر؟ إذن انتفت إيش؟ إذن انتفت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. هذه صورة رابعة، صورة الرابعة، وهي بصورة مختصرة المعاصي التي لم تقع. المعاصي التي لم تقع، إذا سئلت المعاصي إذا لم تقع هل تكون من الإرادة الشرعية أو الكونية أو من ماذا؟ قل ها هنا لا شرعية، لأن المعاصي لا يحبها الله، ولا كونية لأن هذه المعاصي لم يفعلها أصحابها. بقي كذلك صورة تندرج في هذه الصورة، وهي المباحات التي لم تقع. المباحات، الأمر المباح الذي لم يقع. مثال ذلك، يعني أكيد بأن أحدكم لم يتغدى اليوم، صح؟ من الذي لم يتغدى اليوم؟ ها؟ الصوام. أنت تصبحت؟ تصبحت. طيب، إنسان لم يتغدى اليوم، هذا الغداء هو من الأمور الشرعية أو من الأمور الكونية؟ ننظر إلى الغداء الآن، هل يحبه الله أو لا يحبه؟ هل شرعه الله؟ هل أمرنا الله به؟ هل هو من المأمورات كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك؟ ها؟ الجواب لا. إذن هو من الأمور إيش؟ المباحة. إذن انتفت الإرادة إيش؟ الشرعية. انتفت الإرادة الشرعية، ولم يفعلها صاحبها. ما تغدى اليوم زيد، زيد لم يتغدى، ها هنا لم يقع الغداء اليوم من زيد، إذن انتفت إيش؟ الإرادة الكونية. إذن انتفت الشرعية لأن هذا غير مشروع، لم يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، وكذلك لم يقع. إذن انتفت الإرادة الشرعية والإرادة إيش؟ الكونية. إذن متى تنتفي الإرادتين؟ تنتفي الإرادتين في المعاصي التي لم تقع والمباحات التي لم تقع. في المعاصي التي لم تقع والمباحات التي لم تقع. هذه الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة، وتندرج تحتها صورة، الحالة الرابعة انتفاء الإرادتين، ها هنا تندرج تحتها صورتان الصورة الأولى المعاصي التي لم تقع، الصورة الثانية المباحات التي لم تقع. قال رحمة الله تعالى عليه وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه إلى آخر، الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ورد في حديث لا يصح. قال ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. قال رحمة الله تعالى عليه قال شيخ الإسلام وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو الغفور الودود. قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل قائمة به. هذا رد على من؟ على المعتزلة، رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الصفة تقوم في غير محل. قال وهي من صفات الفعل الاختيارية. ما هي الصفات الاختيارية؟ قال التي تتعلق بمشيئته، أي متى شاء أن يفعلها فعلها ومتى شاء لم يفعلها لم يفعلها، هذه تسمى الصفات الفعلية وتسمى الصفات الاختيارية، وسبق معنا هذا التفصيل في القواعد المثلى. قال فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. اتفقت الأشاعرة والمعتزلة على نفي هذه الصفة، لماذا؟ بدعوى أنها توهم نقصا وعيبا في حق الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا النقص والعيب؟ قال إذ المحبة في المخلوق، انظر إلى القياس، إذ المحبة في المخلوق قاسوا، فأرادوا أن ينفوا، أو بالأصح التعبير الأصح ما نفوا إلا بسبب إيش؟ ها؟ بسبب التشبيه. ما نفوا إلا بسبب التشبيه. فالمشبه أو المعطل أولا شبه ثم إيش؟ ثم عطل. المعطل الذي نفى الصفات أولا شبه، جعل هذه الصفة كصفة المخلوق، ثم لما شبه قال حاشا أن أشبه الرب سبحانه وتعالى أو صفات الرب بصفات المخلوق، فأراد أن ينزه فوقع في ماذا؟ في التعطيل، في الجحد والإنكار. سبق معنا الكلام في هذا في القواعد المثلى. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. وقالوا: حاشا أن يكون هذا في الخالق. إذن أهل السنة والجماعة ناقشوا المعتزلة والأشاعرة، ناقشوهم بهذه المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أنتم تقولون بأن المحبة تستلزم المناسبة، ماذا تريدون بالمناسبة؟ فإنها من الألفاظ المجملة، فإنها من الألفاظ المجملة، يعني التي تدخل أو يدخل تحتها أشياء كثيرة. فالمناسبة قد يراد بها القرابة، المناسبة قد يراد بها القرابة، يقال هذا نسيبي وهذا نسيب فلان، يعني قريبه، يعني قريبه. فهل أنتم تقولون يا أيها المعتزلة والأشاعرة بأن المحبة في المخلوق لا تكون إلا عن قرابة؟ لا شك أنهم سيقولون لا، لأنهم ما أرادوا هذا الشيء، ما أرادوا بالمناسبة القرابة، لأن الإنسان قد يحب صديقه وهو ليس بقريب له. إذن ننتقل إلى الأمر الثاني والمعنى الثاني، هل تريدون بالمناسبة المماثلة؟ هل تريدون بالمناسبة المماثلة؟ فإن المناسبة تطلق ويراد بها المماثلة، فيقال هذا يناسب هذا، هذا يناسب هذا، يعني هذا يماثل ويشابه هذا. هل تريدون بالمناسبة المماثلة؟ فها هنا تقول المعتزلة والأشاعرة: نعم، فإن المخلوق لا يحب إلا مخلوقا مثله، المخلوق لا يحب إلا مخلوقا مثله. هذا الكلام يرد عليهم أولا بأن هذا ليس على إطلاقه في المخلوقات، هذا ليس على إطلاقه في المخلوقات. نعم، العبد أو مثلا الزوج يحب زوجته وهي من جنسه ومثله، وكذلك الأب يحب ابنه والعكس إلى غير ذلك، تقع المماثلة، هذا مخلوق وهذا مخلوق. لكن على إطلاق ذلك الأمر والقاعدة فهذا لا يقع أبدا لمنافاته للواقع، وذلك أن الإنسان يحب المال والإنسان يحب الطعام والشراب، والطعام والشراب والمال ليس من جنس الإنسان وليس يعني مثله، وليس هذه الأمور مثل الإنسان. إذن هذه القاعدة باطلة. ثم يقال لهم ربنا عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا عز وجل نفى المماثلة وأثبت الصفات، أثبت الصفات مع نفيه للمماثلة. فنحن أهل السنة نقول بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع والبصر، ولكن هذا السمع والبصر ليس كسمع وبصر المخلوقات. إذن لابد من المناقشة لهذا الأمر، لأن المناسبة من الألفاظ المجملة ولابد فيه من الاستفصال. قال رحمة الله تعالى عليه: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. إذن إذا رأينا الأشعري فقال: أنا أنفي المحبة، نقول له: إذن أنت ماذا تفسر المحبة؟ إذا أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمحبة، إذن ما معنى المحبة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة؟ ماذا سيقول؟ قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة. ما من صفة تنفيها الأشاعرة إلا ويرجعونها إلى الإرادة، وسبق معنا أن الإرادة من الصفات التي تثبتها الأشاعرة، لكن على غير الوجه التي يثبتها أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الإرادة على الوجه التام الكامل لله سبحانه وتعالى كما سبق، وأما الأشاعرة فيخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك. إذن أي صفة تنفيها الأشاعرة فإنهم يرجعون تلك الصفة إلى الإرادة. إذن ما معنى ذلك؟ قال: فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. أحب الله فلانا، قالوا معناه أراد أن يكرمه وأراد أن يثيبه. هذا التفسير يقال له بماذا؟ سبق معناها التفسير باللازم، هذا التفسير باللازم. وهذا التفسير باللازم، تفسير الصفات باللازم ليس غير، هذا ليس بمذهب أهل السنة والجماعة، وليس كذلك بتسيير النصوص على ظواهرها. فأهل السنة والجماعة يقولون بأننا نثبت صفة المحبة، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى فإنه يكرمه ويثيبه، فإنه يكرمه ويثيبه. فالإكرام، إرادة الإكرام والمثوبة، هذا من لوازم المحبة، وليس هو المحبة، ليس هو المحبة، وإنما من لوازم المحبة. ولازم الشيء ليس هو الشيء، لازم الشيء ليس هو الشيء. فإرادة الثواب ليست هي المحبة، فالمحبة شيء واللازم شيء آخر، واللازم شيء آخر. قال وكذلك يقولون، أي الأشاعرة، وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب، كما سبق أن أي صفة تنفيها الأشاعرة فيرجعونها إلى الإرادة. فيقولون مثلا السخط ما معناه؟ يقولون إرادة العقوبة والانتقام، إرادة العقوبة وكذلك الانتقام. الرضا يقولون الرضا إرادة المثوبة والإكرام، إرادة المثوبة والإكرام. فإما أن يفسرونها، فإما أن يفسروا الصفة بإرادة الثواب أو بإرادة العقوبة والانتقام، على حسب الصفة، على حسب الصفة. فالغضب والكراهية والسخط، هذه الصفات كلها عندهم إرادة العقوبة وإرادة الانتقام. وأما الرضا والمحبة فمعناها عندهم إرادة الثواب وإرادة الإكرام. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم.